يا نائي إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني نصير عقيدة خفاقة تأبى الخضوع لعابد الصلبان إني العزيز بدينه ومحمد هو قدوتي هو قدوة الشجعان إني حفيد الأسر نسل صحابة شمخ أباة حامل القرآن إني عدو للطغاة جميعهم عرب وفرس أو بني الرومان هم ينقضون علي أني مسلم سلك الجهاد مطية الفرسان هم يفتكون بعزتي وكرامتي هم يمتطون مقية الطغيان هم يعملون سيوفهم في أمتي وجيوشهم تصفو على الأوطان ماذا أقول وكيف أحكي دمعة سكبت على مصعب الميدان الله أكبر مكيد المعتدي هو حسبنا ونصيرنا الرحمن يا مسلمون توحدوا في خلق هو عزكم هو منهج القرآن إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان يا نائي صمتا فإني مقدم نحو العداء بمليئة الأطنان سيارة تشفي غير موحد وتسوء كل منافق خوان قد جهزوها فدية في معمل يعلو به التسبيح والقرآن فيها بعيون الله أرجو غزوة تمحو الهوان بقوة وتفاني حانا وداع وفي الجنان سنلتقي بمشيئة الرحمن ذو الغفران سر يا أسى سر عزنا بتصدرنا نحو الفتوح وعودة الأوطان سر يا أسامة عزنا بتصدر نحو الفتوح وعودة الأوطان نحو الفتوح وعودة الأوطان